قل يا ربي زدني علما زدني فقها زدني حكما أتبع قولك عملا يبني يجبر ذلك عثرة أمة. قل يا ربي زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن شيء من دلالات ألفاظ القرآن والسنة، فذكر ما يتعلق بالنص والظاهر والمؤول و المطلق والمنطوق والمفهوم والمطلق والمقيد والعام والخاص والمجمل والمبين، تقدم الكلام على هذه. أيضا مما يكون في النصوص النسخ والمنسوخ، فلا بد من معرفة الناسخ والمنسوخ. والنسخ في اللغة النقل والإزالة، وأما في الاصطلاح فهو رفع حكم ثابت بدليل متراخ، رفع حكم ثابت بدليل متراخ عنه. والنسخ أنواع: النوع الأول نسخ القرآن بالقرآن، والنوع الثاني نسخ القرآن بالسنة المتواترة، والنوع الثالث نسخ القرآن بالسنة الآحادية، وهذا موضع خلاف بين العلماء، والنوع الرابع نسخ السنة المتواترة السنة الأحادية، نسخ السنة المتواترة بالسنة الأحادية، وهذا أيضا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله. ومن أمثلة النسخ أو الدليل على النسخ قول الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ومن أمثلة النسخ أن المسلم كان في أول الأمر مخيرا بين أن يصوم وبين أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، كما قال الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. نسخ ذلك بقول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصوم. قال لك المؤلف: فمتى أمكن الجمع بين النصين، إلى أن قال: فإن تعذر معرفة المتقدم والمتأخر رجعنا إلى الترجيحات الأخرى. هذه قاعدة في درء ما ظاهره التعارض بين النصوص. النصوص في الباطن لا تتعارض، لأنها من لدن حكيم خبير، كلها من عند الله عز وجل. حتى السنة كما تقدم أن الله عز وجل قال: إن هو إلا وحي يوحى. لكن قد يظهر للمجتهد شيء من التعارض بين النصوص، فنقول: إذا تعارضت النصوص فالقاعدة في ذلك أن هذا لا يخلو من مراتب. المرتبة الأولى أن يمكن الجمع بين النصين، فإذا أمكن فإنه يصار إلى الجمع، لأنه مع الجمع بين النصين يعمل بكلا النصين. والقاعدة أن إعمال الدليل أولى من إهماله. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويشهدون ولا يستشهدون، ذم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ذم من شهد ولم تطلب منه الشهادة، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير الشهداء، الذي يأتي بالشهادة ولم يسألها، فكيف الجمع؟ العلماء جمعوا بين الحديث، قالوا قوله يشهدون ولا يستشهدون هذا محمول على ما إذا كان هناك تسرع بالشهادة يؤدي ذلك إلى الخطأ فيها، وصاحب الحق يعلم أنه تحمل الشهادة. وأما الحديث الثاني حيث زيد بن خالد الجهني ألا أخبرهم بخير الشهداء إلى آخره، فقالوا هذا محمول على أن صاحب الحق لا يعلم بشهادته، فحمل هذا على وجه وهذا على وجه. فقوله بخير الشهداء الذي لا يعلم صاحب الحق أن هذا الشاهد يتحمل، ويشهدون ولا يستشهدون يعلم صاحب الحق أنه قد تحمل فلا يأتي بالشهادة حتى يسأله. الحالة الثانية إذا لم يمكن الجمع وعرفنا المتقدم من المتأخر فإننا نصير إلى النسخ، نعم نصير إلى النسخ. ومن أمثلة ذلك ما تقدم، وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين مع قول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم. ما يمكن الجمع، عرفنا المتقدم من المتأخر فنصير إلى النسخ. الحالة الثالثة إذا لم يمكن الجمع ولا نعرف المتقدم من المتأخر فنصير الترجيح، والترجيح قد يكون ترجيح من جهة السند، قد يكون الترجيح من جهة المتن، قد يكون الترجيح من جهة أمور أخرى. من أمثلة ذلك حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم. رجح حديث ميمونة على حديث ابن عباس، لماذا؟ لأن ميمونة هي صاحبة القصة وهي أعرف بحالها وشأنها. فهذه القاعدة، نصير أول الجمع إذا لم يمكن نصير إلى النسخ، إذا لم يمكن نصير إلى ماذا؟ الترجيح. قال رحمه الله ولهذا إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله قدم قوله لأنه أمر أو نهي للأمة وحمل فعله على الخصوصية له، فخصائص النبي صلى الله عليه وسلم تنبني على هذا الأصل. هذا الكلام من المؤلف رحمه الله تعالى هذا فيه نظر، لأنه قال لك المؤلف إذا تعارض فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله يحمل فعله على ماذا؟ على الخصوصية، نحمل قوله نحمل فعله على أنه خاص به، وهذا فيه نظر. عندنا قاعدة وهي أن الأصل التأسي بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأصل. ويدل لذلك قول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فلا نحمل على الخصوصية إلا بدليل. فالقاعدة الثانية أنه لا يحمل على الخصوصية إلا بدليل، فإذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله ما نحمل فعله على الخصوصية، وإنما نحمل فعله على ماذا؟ على الجواز، مثل كما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما وشرب قائما، فنقول هذا محمول على ماذا؟ على الجواز، وأنه يجوز لكن مع الكراهة أن تشرب وأنت قائم. وسيأتي شيء من هذا. قال المؤلف رحمه الله وكذلك إذا فعل شيئا على وجه العبادة ولم يأمر به فالصحيح أنه للاستحباب، وإن فعله على وجه العادة دل على الإباحة، وما قرر وسلم من الأقوال والأفعال حكم عليه بالإباحة أو غيره على الوجه الذي أقره. هنا بين المؤلف رحمه الله تعالى قاعدة فيما يتعلق بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم حجة، لكن ليس هذا على سبيل الإطلاق. فنقول القاعدة في ذلك أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى أقسام. القسم الأول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الخصوصية، فنقول بأنه خاص به وليس محل تأس لا يتأس به. فمثلا زواجه بأكثر من أربع خاص به، زواجه المرأة بالهبة هذا خاص به، هذا القسم الأول ما فعله على سبيل الخصية. القسم الثاني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل العادة، فهذا نقول أيضا ليس محل تأس. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم لبس العمامة لأنه في وقتهم يلبسون العمامة، ما نقول البس العمامة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبس العمامة، هذا ليس محل تأس، فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل العادة. القسم الثالث ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الجبلة والطبيعة، مثل الأكل والشرب والنوم ليس محل تأس أيضا، ما نقول كل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل، اشرب لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب، لا هذا ليس محل تأس. لكن ما فعله على سبيل العادة وفعله على سبيل الجبلة هذا قد تحتف به بعض الأوامر وبعض الآداب وبعض النواهي، هذا هو محل التأسي. واضح؟ يعني ما فعله على سبيل العادة أو سبيل الجبلة قد تحتف به بعض الأوامر والآداب والنواهي، نقول بأن هذا هو محل التأسي. القسم الرابع ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل القربة والطاعة، فنقول هذا محل التأسي، مثل حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته وبدأ بالسواك، حديث ابن عمر قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات سورة رواتب، هذا نقول بأنه محل التأسي. القسم الخامس ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لأمر، فإن كان الأمر للاستحباب ففعله للاستحباب، وإن كان للوجوب ففعله للوجوب. مثلا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الوضوء، كيفية الغسل، كيفية الصلاة، كيفية الحج، منها ما هو هذا الفعل للوجوب ومنها ما هو للاستحباب. فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربة ها نقول بأنه ماذا؟ للاستحباب، وهو حجة. طيب وش الفرق بين ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربة وما فعله على سبيل العادة؟ نقول إذا قدرت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله موافقا لأهل بلده وزمانهم فهو على سبيل العادة، وإن قدرت إن النبي صلى الله عليه وسلم فعله مخالفا لأهل بلده وزمانهم فهو على سبيل القربة. فمثلا لبس العمامة، إطالة الشعر، لبس الخاتم، هذه كله على سبيل العادة لأنها كانت تفعل في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى فصل: وأما الإجماع فهو اتفاق العلماء المجتهدين على حكم حادثة، هذا الدليل الثالث من الأدلة المتفق عليها وهو الإجماع، والإجماع في اللغة الاتفاق، وأما في الاصطلاح فقال لك المؤلف رحمه الله تعالى اتفاق العلماء المجتهدين على حكم حادثة. فيشترط الإجماع أن يكون من العلماء، وعلى هذا العوام لا عبرة بإجماعهم، وأيضا يشترط أن يتفقوا، وعلى هذا لو خالف بعضهم فلا عبرة بهذا الإجماع. والشرط الثالث أن يكون أن يكون الإجماع على حكم شرعي، وعلى هذا لا عبرة بالإجماع على حكم عادي، لا بد أن يكون من الأحكام الشرعية. والشرط الرابع أن يكون من الأحكام الشرعية العملية. نعم، هذا الإجماع، والإجماع حجة، ويدل له قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. وفي الحديث لا تجتمع أمتي على ضلالة. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ولا يكون لا يكونون شهداء إلا إذا كان قولهم حجة. قال رحمه الله: فمتى قطعنا بإجماعهم وجب الرجوع إلى إجماعهم ولم تحل مخالفتهم. هنا أفاد المؤلف رحمه الله إلى أن الإجماع ينقسم إلى قسمين: إجماع قطعي وإجماع ظني. الإجماع القطعي قيل بأنه ما علم وقوعه من الأمة بالضرورة. الإجماع القطعي قيل بأنه ما علم وقوعه من الأمة بالضرورة، مثل وجوب الصيام، وجوب الزكاة، زكاة وجوب الصيام، تحريم الزنا، ما علم وقوعه من الأمة بالضرورة. وقيل بأن الإجماع القطعي أن يصرح المجمعون بالحكم وأن ينقل إلينا بطريق قطعي. صرحوا بالحكم ونقل إلينا بطريق قطعي، وهذا الإجماع القطعي. والإجماع الظني ما اختل شرط من الشروط السابقة، يعني لم يصرح المجمعون بالحكم أو لم ينقل إلينا بطريق قطعي، هذا يسمى بالإجماع الظني. وعلى كل حال الإجماع حجة، يعني متى ثبت الإجماع فنقول بأنه حجة. فالقاعدة الأصولية أن نقول متى ثبت الإجماع فإنه حجة. نعم. قال: ولا بد أن يكون هذا الإجماع مستندا إلى دلالة الكتاب أو السنة. نعم، الإجماع لا بد أن يكون مستندا إلى دليل، لكن قد نعلم الدليل قد نجهل الدليل. المهم أنه لا يمكن أن تجمع الأمة على غير دليل. نعم، لأنه إذا أجمعت على غير دليل يكون في هذا نسبة إلى الأمة إلى أن تجمع على الهوى. نعم، وإلى غير ما دل له الدليل. المهم أن الإجماع إذا نقل لا بد أن يكون مستندا إلى دليل. قال رحمه الله تعالى: القياس. نعم، هذا الدليل الرابع. نعم، هذا الدليل الرابع من الأدلة المتفق عليها، وهو القياس. والقياس في اللغة التقدير، وأما في الاصطلاح القياس في اللغة التقدير، وأما في الاصطلاح فهو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة. إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة. والأئمة يتفقون على القياس خلافا للظاهرية، والقياس دل له القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فأدلة كثيرة، منها ما ذكر الله عز وجل في قوله تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. هذا قياس، قياس الإعادة على البدء. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. قياس، الذي يقدر على أن يجعل في الشجر الأخضر نار يقدر على إعادة الموتى. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. نعم، والسنة النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه حيث أبي هريرة، جاءه رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود، يعرض بامرأته. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألك إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ يعني يخالفها في اللون؟ قال نعم يا رسول. قال عنا لها ذلك، من جاء الأورى؟ قال لعله نزعه عرق، يعني من أب أعلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابنك هذا لعله نزعه عرق، هذا قياس، هذا قياس. الصحابة رضي الله تعالى عنهم قالوا بالقياس. يقول علي رضي الله تعالى عنه اتفق رأيي ورأي عمر أن أمهات الأولاد لا يبعن كالحرائر، قياس. وأنا أرى أنهن يبعن، أرى اليوم أنهن يبعن كالإماء، هذا قياس، هذا مما يدل على وجود، نعم وجود القياس. نعم. والظاهرية نعم لا يرون القياس، لأن الله سبحانه وتعالى قال ما فرطنا في الكتاب من شيء إلى آخره. نقول هذا أيضا القياس هذا من تمام الكتاب، صحيح. فالشارع لا يفرق بين المتماثلات كما أنه لا يجمع بين المتناقضات. قال فهو إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما، فمتى نص الشارع على مسألة وصفها بوصف أو استنبط العلماء أنه شرعها لذلك الوصف ثم وجد ذلك الوصف في مسألة أخرى لم ينص الشارع على عينها من غير فرق بينها وبين النصوص وجب إلحاقها بها في حكمها، لأن الشارع حكيم لا يفرق بين المتماثلات في أوصافها كما لا يجمع بين المختلفات. نعم. فمثلا الشارع نص على وجود الربا في البر، وجد العلة، وجدت العلة في الذرة، فنلحق البر، نلحق الذرة بالبر، فالبر أصل والذرة فرع والحكم موجود، العلة موجودة، كل منها مكيلة مطعومة، الحكم جريان الربا، أصل البر، فرع الذرة، العلة مطعومة مكيلة، الحكم يجري الربا في الذرة كما يجري في البر، ومثل قل في الرز إلى آخره. فالشارع كما ذكر المؤلف لا يفرق بين المتماثلات كما أنه لا يجمع بين المختلفات. والقياس نعم يقسمه العلماء رحمهم الله إلى أقسام، منها القياس القطعي والقياس الظني. القياس القطعي أن تكون العلة منصوصة أو مجمعا عليها أو قطع فيه بنفي الفارق، يعني ما في فرق بين الأصل والفرع، تكون العلة ماذا؟ أن تكون العلة منصوصة نص عليها، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه، أو مجمع عليها مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان. أجمع العلماء على أن العلة هي ماذا؟ التشويش، أو قطع بنفي الفارق، يعني ما في فرق بين الأصل والفرع. مثلا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يكون في بطونهم نارا، هذا الأكل الأصل. الإتلاف ما في فرق، نعم ليس هناك فرق، فنقول يقاس الإتلاف على الأكل بل أولى. نعم. فهذا قياس قطعي. القياس الظني ما عدا القياس القطعي. والخلاصة في ذلك أن نقول القياس حجة متى ثبت، نعم القياس حجة متى ثبت. والقياس اشترط العلماء له شروط لكي يكون صحيح، أو نقول القياس حجة متى صح. والقياس اشترط العلماء رحمهم الله له شروطا. الشرط الأول ألا يكون هناك نص، إذا كان الفرع منصوص عليه لا حاجة للقياس. والشرط الثاني أن يكون القياس من عالم. والشرط الثالث أن يكون الأصل ثابتا، الأصل الذي يقاس عليه أن يكون ثابتا. والشرط الرابع أن يكون نعم الأصل معقول المعنى حتى نقوس عليه، يعني مثلا العشاء أربع ركعات هذه غير معقول المعنى، ما نقيس عليها، ما نقول مثلا نافلة سنة قيام الليل 4 ركعات قياسا على صلاة العشاء، لأن هذا غير معقول المعنى، فلا بد أن يكون معقول المعنى. الشرط الخامس أن تكون العلة المستنبطة، يعني هي الجامع بين الأصل والفرع، لا تكون تخالف نص أو إجماع، وأن تكون وصفا صالحا للإلحاق. الشرط السادس أن تكون وصفا صالحا للإلحاق. فمثلا ما نقيس، يعني مثلا البياض، ما نقول يقاس يقاس العسل، أو نقول مثلا يقاس الحليب على اللبن بجامع البياض، ما هذا ليس وصفة، هذه أوصاف طردية لابد تكون معقولة المعنى. فما يصح أن يكون هذا الوصف الطردي مناطا للحكم جامعا بين الأصل والفرع. قال رحمه الله: وهذا القياس الصحيح هو الميزان الذي أنزله الله، وهو متضمن العدل وما يعرف به العدل. والقياس إنما يعدل إليه وحده إذا فقد النص. ذكرنا من شروط صحة القياس ألا يكون هناك نص، فإن كان هناك نص في الفرع لا حاجة للقياس. فهو أصل يرجع إليه إذا تعذر غيره، وهو مؤيد للنص، فجميع ما نص الشارع على حكمه فهو مخالف للقياس، فهو موافق للقياس لا مخالف له. يعني كل ما نص الشارع على حكمه فهو موافق للقياس ليس مخالفا للقياس. فمثلا الإجارة على وفق القياس، وهذه مسألة تكلم عليها ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، لأن بعض الفقهاء مثلا يقول لك القرض على خلاف القياس. لماذا؟ لأن القرض ربا، تعطي ذهب وتأخذ بعد شهر، هذا ربا النسيئة، قالك على خلاف القياس. قالك المؤلف لا، كل شيء ثبت بالنص فهو على وفق القياس. السلم قال بعض العلماء على خلاف القياس. لماذا؟ لأنه بيع معدوم، تعطيه 1000 ريال تأخذ بعد سنة رطب من إنتاج الآن، هذا بيع معدوم. قال لك المؤلف لا، هذا على وفق القياس. قال المؤلف رحمه الله: فصل. قواعد وضوابط فقهية أخذها الأصوليون من الكتاب والسنة. هذه سيذكر المؤلف رحمه الله جملة من القواعد الفقهية، وهذه كما ذكرنا في أول الحديث حول هذه الرسالة أن هذه الرسالة تشتمل على قواعد أصولية وكذلك أيضا قواعد فقهية. قال لك: منها اليقين لا يزول بالشك، هذه إحدى القواعد الخمس الكلية، إحدى القواعد الخمس الكلية، أن اليقين لا يزول بالشك. وش معنى اليقين لا يزول بالشك؟ يعني الشيء الثابت المعلوم لا يزول بالشيء المتردد فيه. إذا كان عندنا شيء ثابت معلوم فإنه لا يزول بالشيء المتردد فيه. ودليلها، وهذه شاملة كل أبواب الفقه، ودليلها قول الله عز وجل: إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. حيث عبد الله بن زيد، فالرجل يخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لأن الأصل الطهارة. نعم، الأصل الطهارة. قال لك المؤلف: فمتى حصل له الشك في شيء منها رجع إلى الأصل، هذا في العبادات والمعاملات إلى آخره. قال لك: هذا مما يترتب، هذه قواعد تترتب على هذه القاعدة: الأصل الطهارة في كل شيء، الأصل الإباحة، الأصل براءة الذمم، الأصل بقاء ما اشتغلت به الذمم. هذه قواعد. القاعدة الأولى: الأصل في الأعيان، الأصل في الأعيان الطهارة والإباحة. فمثلا التراب، الحجارة، هذه الطاولة، كل عين من هذا الثوب، الأصل فيه الطهارة والإباحة. القاعدة الثانية: الأصل في العقود، الحل. القاعدة الثالثة: الأصل في الشروط في العقود، يعني ما يشترط واحد المتعاقدين، الأصل في ذلك الحل. القاعدة الرابعة، الأصل في الملابس الحل. القاعدة الخامسة، الأصل في الحيوانات الحل. فإذا شككت في حرمة حيوان نقول الأصل فيه الحل الحل. القاعدة السادسة، الأصل في المطاعم والمشارب الحل. القاعدة السابعة، الأصل في الفروج الحل إلا مع الاشتباه. القاعدة الثامنة، الأصل في المناكح الحل. القاعدة التاسعة، الأصل في اللحوم الحل إلا مع الاشتباه. إذا كان هناك اشتباه لا تأكل، لكن إذا لم يكن هناك اشتباه فالأصل في اللحوم نقول الأصل فيها الحل. هذه كلها قواعد. وأيضا قال لك المؤلف رحمه الله الأصل الإباحة، ودل ذلك قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، قول الله عز وجل والأرض وضعها للأنام. في حديث سعد في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعظم الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم ثم حرم من أجل مسألته. قال المؤلف والأصل براءة الذمم، هذه قاعدة العاشرة، أصل براءة الذمم. يعني لو شك شخص هل اقترض من زيد أو لم يقترض، وش نقول الأصل؟ أنه ما اقترض. لو شك هل أفطر في رمضان وعليه يوم أو لم يفطر، الأصل ما أفطر. لكن لو أفطر وشك هل قضى أو لم يقضي، الأصل ما قضيت. لو اقترض ثم شك هل وفى أو لم يوفي، نقول الأصل أنك ما وفيت. نعم. ولهذا قال لك الأصل بقاء ما اشتغلت به الذمم من حقوق الله وحقوق المخلوقين. قال ومنها أن المشقة تجلب التيسير، هذه القاعدة الثانية الكلية من القواعد الخمسة الكلية، المشقة تجلب التيسير. المشقة بمعنى الحرج والتعب والنصب، يقارنه التيسير وهو التسهيل والتخفيف. ودليل هذه القاعدة قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر ولن يشد الدين أحد إلا قلبه. والتيسير في الشريعة ينقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين. ما هما؟ تيسير أصلي، تيسير أصلي الحمد لله الشريعة ليس فيها آثار ولا أغلال. لو تأمل المسلم ما كلف به وجد أنه يسير، خمس صلوات تستغرق ساعة أو ساعتين أو ساعة ونصف. الزكاة على الغني 2.5%، 97.5% ما فيها شيء، والواجب 2.5% على الغني. الصيام شهر 11 لا صيام، الحج والعمرة أمره ظاهر، مرة واحدة على المستطيع في العمر، هذه تكاليف الشريعة. هذا نسميه ماذا؟ تيسير أصلي. التيسير العارض أيضا يخفف مرة أخرى إذا عرض سبب من أسباب التخفيف، إذا جاء سبب من أسباب التخفيف نخفف مرة أخرى. ما هي أسباب التخفيف؟ المرض إذا مرض يجمع بين يفطر إلى آخره، السفر إذا سافر يجمع يقصر يمسح 3 أيام إلى آخره، يفطر، الجهل وسيأتي بكلام المؤلف، السبب الرابع النسيان إذا نسي وسيأتي بكلام المؤلف، السبب الخامس الإكراه إذا أكره، نعم، على أن يأكل يشرب في الصيام، صيامه صحيح ولا إثم عليه إلى آخره، وسيأتينا إن شاء الله. السبب السادس، نعم، السبب السادس أن السفر والمرض والنسيان والجهل والإكراه. والسبب السادس النقص، النقص سبب التخفيف، وقد يكون النقص بالصغر، الصغير يخفف عنه ما تجب عليه الواجبات، ويكون النقص بالجنون يخفف عن المجنون ما تجب عليه، يعني كما سيأتينا إن شاء الله، يكون النقص بالعتة، المعتوه ناقص العقل، المجنون فاقد العقل، يكون النقص بالأنوثة، يخفف عن الأنثى ما لا يخفف عن الذكر، يكون النقص بالرق، فالرقيق يخفف عنه ما لا يخفف عن الحر. نعم، فالنقص يكون بالصغر، يكون بالجنون، يكون بالعتة، يكون بالأنوثة، يكون أيضا بالرق. نعم، يكون بالرق. نعم، فهذه إذا وجدت أسباب التخفيف، وأيضا من أسباب التخفيف نضيف السابع الخطأ، إذا وجدت أسباب التخفيف فإنه يخفف مرة أخرى. نعم، فدل ذلك على هذه القاعدة الكبيرة، وهي أن المشقة تجلب التيسير. قال: ومنها قولهم لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. نعم، قال: فالشارع لم يوجب علينا ما لا نقدر عليه بالكلية وما أوجبه من الواجبات، فإن العجز فعجز عنه العبد سقط عنه. قال لك إلى آخره، قاعدة، هذه قاعدة فقهية، لا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز، ودليل ذلك قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وعلى هذا الواجب يسقط بواحد من أمرين: بالعجز عنه، أو بالمشقة والتعب الظاهر، الحرج والتعب. إذا كان هناك مشقة، ها، إذا عجز صلي قائما، فإن لم تصح فقاعدا، عجز أو شق عليه تجد أنه يتحرج يريد أن يجلس، وإن لم يعجز هنا يسقط. ونقول الواجب يسقط بواحد من أمرين: العجز والمشقة الظاهرة والتعب والحرج. قال لك: ولا محرم مع الضرورة، قاعدة أيضا فقهية هذه، الضرورات تبيح المحظورات. وما هي الضرورات؟ الضرورات قيل في تفسير الضرورة بأنها كل شيء إذا لم يراعى أدى إلى تلف النفس أو الطرف أو المنفعة، يعني يؤدي إلى تلف نفسك أو عضو من أعضائك أو منفعة من منافعك. وقيل بأن الضرورة هي، نعم، الضرورة هي إذا لم تراعى أدى ذلك إلى مفسدة في الدين أو الدنيا. المهم الضرورات تبيح المحرمات، ومن ذلك إذا قص وعنده خمر يشرب شربة يزيل هذه القصة، إذا جاء وليس عنده إلا ميتة يأكل من هذه الميتة. قال لك المؤلف رحمه الله: نعم، وكذلك ما احتاج الخلق إليه لم يحرم، يعني كل ما احتاج إليه الخلق لا يحرمه الشارع، وإنما حرم الشارع ما تضمن الضرر، نعم، ولا يحتاج إليه الشرع. قال: والضرورة تقدر بقدرها تخفيفا للشر. نعم، هذه قاعدة. ولما قال لك المؤلف رحمه الله تعالى بأن الضرورات تبيح المحظورات المحرمات، قال لك الضرورة تقدر بقدرها، يعني إذا بحنا لك المحرم خذ من المحرم بقدر الضرورة. فمثلا الطبيب يحرم عليه في الأصل أن يرى إلى العورة، لكن لو احتاج إلى النظر للعورة للمداوات ينظر بماذا؟ بقدر ما يحتاج إليه. قال الله عز وجل: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. من هو الباغي؟ الباغي هو الذي يبغي الحرام مع قدرته على الحلال، والعادي هو الذي يأخذ من الحرام فوق ضرورته. فأنت إذا اضطريت تبي تشرب خمر لكي تدفع القصة، خذ بمقدار ما يدفع القصة فقط. نعم، قال رحمه الله تعالى: ومنها الأمور بمقاصدها. نعم، هذه أيضا القاعدة الثالثة من القواعد الخمس الكلية، وهي قاعدة الأمور بمقاصدها. والأمور جمع أمر، والمراد به هنا أحوال المكلف، أفعاله وأقواله بمقاصدها بنياتها، فالأعمال بالنيات. ودليل هذه القاعدة، دليل هذه القاعدة قول الله عز وجل: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات. وهذه قاعدة شاملة تشمل كل أبواب الفقه. وفائدة هذه القاعدة تمييز العبادات عن العادات، لأن المسلم تشرع أنت في الوضوء تغسل وجهك، قد تكون قصدت بذلك العبادة الذي هو الوضوء، قد تكون قصدت العادة. فائدة ثانية، الفائدة الثانية تمييز العبادات بعضها عن بعض، تصلي ركعتين قد تقصد بها السنة الراتبة، قد تقصد بها فريضة الفجر. الفائدة الثالثة الإخلاص، فكثرة الثواب صحة العمل يكون مع الإخلاص، قد يصلي رياء قد يصلي مخلصا. الفائدة الرابعة تداخل النيات أو تداخل الأعمال، تداخل الأعمال. والضابط في ذلك، القاعدة في ذلك، أن كل عمل لا يقصد لذاته فإنه يدخل مع غيره، أما إذا قصد العملان كل منهما قصد لذاته فلا تداخل. فمثلا يتوضأ، الوضوء ركعة الوضوء ليس مقصودة لذاته، تحية المسجد ليس مقصودة لذاته، فيصلي ركعتين ينوي بهما ماذا؟ ها؟ السنة الراتبة تحية المسجد ركعة الوضوء، لأن ركعة الوضوء ليست مقصودة لذاتها، تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها، فيحصل له ثلاثة أعمال بعمل واحد. ولهذا وش قال العلماء؟ قالوا: النية تجارة العلماء، النية تجارة العلماء. العامي يدخل ينوي ركعتي المسجد فقط، يفوته عملان، لكن العالم الذي اطلع وعرف يدرك ثلاثة أعمال بعمل واحد. أما إذا كان كل واحد من العملين مقصودا لذاته لا تداخل، الهدي مع الأضحية، الأضحية مع العقيقة، صلاة الفريضة الفجر مع السنة الراتبة، كل منهم مقصود لذاته تقول لا تداخل. لكن غسل الجنابة مع غسل الجمعة تداخل، المقصود هنا الطهارة، الأذكار تتداخل، القراءات تتداخل إلى آخره. فهذا من فائدة هذه القاعدة الكبيرة، وهي الأمور بمقاصدها. قال رحمه الله: فيدخل في ذلك العبادات والمعاملات وتحريم الحيل المحرمة. نعم، الحيل جمع حيلة وهو الحذق، نعم الحيل جمع حيلة وهو الحذق والتدبير. والحيل أفاد المؤلف رحمه الله أن الحيل تنقسم إلى قسمين: حيل مباحة وحيل محرمة. أما الحيل المحرمة المباحة فهي ما يسلكه المسلم للتوصل إلى الحق أو التخلص من المأثم أو دفع الباطل. الحيلة تسلكها كي تتوصل إلى الحق أو تدفع الباطل أو تتخلص من المأثم، هذه حيلة مشروعة. القسم الثاني الحيل غير المشروعة، أما الحيل غير المشروعة الباطلة، وهي عكس الحيل المشروعة، ما يسلكه للتخلص من الحق أو إحقاق الباطل فمثلا يأكل البصل لكي لا يشهد الجماعة، حيلة لإسقاط صلاة الجماعة، نعم حيلة. يسافر لكي يفطر، هذه حيلة، نعم. فهذه كلها تابعة للنيات كما ذكر المؤلف رحمه الله. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وانصراف ألفاظ الكنايات والمحتملات إلى الصرائح من هذا الأصل وصورها كثيرة جدا. يعني الكنايات، لأن الصيغ صيغ العقود تشتمل على أمرين: صريح وكناية. الصريح ما لا يحتمل غيره، الكناية ما يحتمل العقد أو الفسخ وغيره، فهذا يرجع فيه إلى النية، نية تعين. الكناية تحتمل معنيين فأكثر، فمثلا قال لزوجته أخرجي، قد يقصد الطلاق، قد يقصد مجرد الخروج، يرجع في ذلك إلى ماذا؟ ها؟ إلى النية. قال: ومنها يختار أعلى المصلحتين ويرتكب أخف المفسدتين عند التزاحم، وعلى هذا الأصل الكبير ينبني مسائل كثيرة وعند التكافؤ إلى آخره. يعني هنا ذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بتزاحم المصالح. إذا تزاحمت المصالح فإنه لا يخلو من أمرين أو من ثلاث أمور. الأمر الأول أن يتزاحم واجبان، نقدم أعلى الواجبين، عنده دراهم إما أن يقضي الدين أو يشتري طعام يمسك نفسه من الهلاك، نقول ماذا؟ الطعام. تزاحم واجب ومستحب يقدم ماذا؟ الواجب. تزاحم مستحبان، هذا التفضيل بين المستحبات هذا ذكر العلماء له صورا كثيرة، والخلاصة في ذلك أنه يقدم أعلى المستحبين وأشرفهما وأفضلهما. تزاحم عنده إما أن يحضر الدرس أو يصلي يشرع في الصلاة، نقول ماذا؟ يحضر الدرس لأن نفعه متعدد. كذلك أيضا تزاحمت المفاسد، تزاحم محرمان نقول بأنه يقدم أخف المحرمين. تزاحم عنده إما أن يقع في الفاحشة أو يجامع زوجته الحائض، نقول يجامع زوجته الحائض. تزاحم عنده مكروه ومحرم يقدم ماذا؟ المكروه. إما أن يأكل من الميتة أو من البصل، نقول يأكل من البصل. تزاحم عنده مكروهان يقدم أخف المكروهين، إما أن يأكل الثوم أو البصل، نقول يقدم البصل لأنه أخف رائحة. قال رحمه الله: وعند التكافؤ فدرء المفاسد مقدم أو أولى من جلب المصالح. هذه قاعدة، وهي أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ودليل هذه القاعدة قول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. مسبة آلهة المشركين فيها مصلحة، يوقع الوهن والشك في قلوبهم، لكن إذا كانت هذه المسبة تؤدي إلى مفسدة وهي سب الله عز وجل، فنقول ماذا؟ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. قيام الليل سنة ومصلحة، لكن إذا كان يؤدي إلى مفسدة، الإنسان إذا كان في النهار سيكون غير مستطيع للعمل، يفوت حق الله وحق المخلوقين، فنقول هنا ينام، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. يستثنى من هذا إذا عظمت المصلحة وتلاشت المفسدة، فنقول تقديم المصالح مقدم على جلب المفاسد، عكس هذه القاعدة. إذا كان عندنا مصلحة عظمت، نعم، قطع يد السارق مفسدة، لكن مصلحة أمن الناس على أموالهم أعظم من قطع يد السارق، مفسدة خاصة، فنقول هنا جلب المصالح مقدم على درء المفاسد. قال رحمه الله: ومن ذلك قولهم: لا تتم الأحكام إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها، وهذا أصل كبير، فمتى عقد إلى آخره. هذه قاعدة ليست خاصة بالفقه، هذه قاعدة ليست خاصة بالفقه، نعم، بل هي شاملة لأحكام العقائد وأحكام العمليات. فجميع أحكام العقائد وأحكام العمليات لا تتم ولا تصح ولا يترتب عليها أثرها إلا إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها. فالقاعدة: أحكام العقائد والعمليات لا تتم ولا يترتب عليها أثرها إلا إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها. فمثلا من أحكام العقائد التكفير، أنت ما تكفر أي شخص لعينه إلا إذا توفرت شروط التكفير وانتفت موانعه. من أحكام العمليات الصلاة، لا تكون الصلاة صحيحة مسقطة للواجب يترتب عليها أثرها من الثواب عند الله عز وجل إلا إذا توفرت شروطها: رفع الحدث، استقبال قبلة، ستر عورة. انتفت الموانع، لا يأكل في الصلاة، لا يتكلم، لا يضحك إلى آخره، مثلها الصيام، مثلها الزكاة. هذه قاعدة في كل أحكام الشريعة في العقائد وكذلك أيضا في العمليات. قل مثل ذلك في البيع، في النكاح، نعم، في الإجارة، سائر العقود. قال رحمه الله تعالى: وكذلك شروط المعاملات وموانعها، والحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه، فيستفاد من حصر الفقهاء شروط الأشياء وأمورها أن ما عداها لا يثبت له الحكم المذكور. نعم، الفقهاء يحصرون، وهذا كثير، تجد أنهم يقولون أركان الصلاة 14، شروط الصلاة 9 إلى آخره، فيقول لك المؤلف بأن حصر الفقهاء يدل على أن ما عدا المذكور لا يدخل، فقالوا لك مثلا أركان الصلاة 14 يدل على أن أركان الصلاة هي هذه 14، ما عداها لا يدخل في الأركان. واجبات الصلاة 8 يدل على أن ما عداها لا يكون واجبا من واجبات الصلاة. وهذا الحصر الذي ذكره الفقهاء له أصل في السنة، النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يحصر، نعم، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إلى آخره. قال لك المؤلف: ومن ذلك قولهم الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما، فالعلل التامة التي يعلم الشارع، يعلم أن الشارع رتب عليها الأحكام متى وجدت وجد الحكم، ومتى فقدت فقد الحكم. نعم، هذه قاعدة، قاعدة فقهية، وهي أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وعلى هذا نقول العلة تنقسم إلى 3 أقسام. نعم، العلة تنقسم 3 أقسام. القسم الأول أن تكون العلة منصوصة، فإذا كانت منصوصة فالحكم يدور معها وجودا وعدما. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه. النبي صلى الله عليه وسلم نص قال يحزنه، متى وجد الإحزان؟ وجد المنع. لو تكلم اثنان بلغة لا يفهمها الثالث يحزنه أو لا يحزنه؟ يحزنه، يمنع، ما تناجيا. نقول العلة موجودة متى. طيب لو تناجى اثنان دون رجل كبير هل يحزنه؟ نقول لا يمنع، مع في تناجي. القسم الثاني أن تكون العلة غير منصوصة لكنها صحيحة، أيضا يدور معها الحكم وجودا وعدما. مش مثاله؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. فالعلة تشويش الفكر، هذا استنباط صحيح. فمتى وجد التشويش؟ نقول يثبت المنع من الصلاة، وإن لم يحضر الطعام، مثلا التشويش بسبب كلام مزعج نقول لا صلاة، وإن كان الطعام ما حضر، لكن نقول ما دام أنه وجدت العلة نعم صح. القسم الثالث أن تكون العلة مستنبطة لكنها غير صحيحة، هذه لا يدور الحكم معها وجودا وعدما. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب. قال الحنفية والحنابلة: العلة الوزن. وعلى هذا قالوا يثبت الربا في كل موزون، نقول هذه علة غير صحيحة. لماذا؟ لأن لو قلنا بأن العلة الوزن أدى ذلك إلى إغلاق باب السلم في الموزونات. السلم كيف؟ تعطي ذهب وتأخذ حديد بعد سنة أو بعد شهر مؤجل، هذا السلم كل موزون. لو قلنا العلة الوزن منعنا من السلم في باب الموزونات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلم من أسلم في شيء أو من أسلف في شيء فليسلف في كين معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فالخلاصة أن العلة إذا كانت غير صحيحة يقول بأنه لا يدور معها الحكم وجودا وعدم. قال: ومن ذلك قولهم الأصل في العبادات الحظر. نعم، الأصل في العبادات الحظر إلا ما ورد عن الشارع تشريعه، والأصل في العادات الإباحة إلا ما ورد عن الشارع تحريمه. نعم، الأصل في العبادات الحظر، الأصل في العبادات الحظر والمنع. العبادات متوقفة على الأمر، متوقفة على الأمر. ويدل لذلك قول الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. حديث عائشة: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، إن الحكم إلا لله. لو قلنا الأصل في العبادات الحل ضاع الدين، هذا يصلي المغرب ثلاث وهذا يصلي أربع وهذا يصلي خمس، لكن لما كان الدين الأصل فيه المنع ما تتعبد بأي عبادة إلا بعبادة جاءت في القرآن والسنة حفظ الدين. الأصل في العادات، العادات جمع عادة وهي ما اعتاده الناس من أمور دنياهم، الأصل فيها ماذا؟ الحل. يعني كون الناس يأكلون على طاولة أو يأكلون على الأرض، الأصل في ذلك الحل. كون الناس يضعون أنوار في الزواج أو يحتفلون في بيتهم أو في بيت آخر، الأصل في ذلك ماذا؟ الحل. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، إلا إذا كانت العادة محرمة. يعني اعتاد الناس إسبال الثياب، اعتادت النساء كشف الوجه، هذه نقول الأصل في ذلك ماذا؟ الحظر. نعم، يمنع. قال رحمه الله تعالى، نعم، قال: ومنها إذا وجدت أسباب العبادات والحقوق ثبتت ووجبت إلا إذا قارنها المانع. نعم، هذه قاعدة فقهية. إذا وجد السبب، نعم نعم، وجبت. إذا وجد السبب وجبت العبادة والمعاملة إلا مع مقارنة المانع. فمثلا أذن الآن العشاء، خلاص وجبت صلاة العشاء، إلا إذا وجد المانع، كما لو كانت المرأة حائضا أو نفسا فلا تجب صلاة العشاء. وجد العقد، عقد البيع، ثبت الحكم ملك السلعة، إلا إذا وجد المانع العاقد مجنون لا يثبت. فنقول متى وجدت الأسباب ثبتت العبادة والعادة إلا إذا قارنها المانع فإنها لا تثبت. قال رحمه الله: ومنها الواجبات تلزم المكلفين والتكليف يكون بالبلوغ والعقل. نعم، حديث علي: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يعقل. والإتلافات تجب على المكلفين وغيرهم، فمتى كان الإنسان بالغا عاقلا وجبت عليه العبادات التي وجوبها عام وجبت عليه العبادات التي طيب. بالنسبة للصبي، الأحكام الشرعية بالنسبة للصبي، نقول بأن الصبي أو نقول الأحكام الشرعية بالنسبة للصبي، القاعدة في الصبي، الأحكام الشرعية بالنسبة له نقول بأنه لا يخلو من أقسام. القسم الأول: العبادات البدنية المحضة لا تجب عليه، لكن تصح منه إذا ميز. العبادات البدنية المحضة مثل الصلاة، الوضوء، الغسل، لا تجب عليه لكن تصح منه إذا ميز. القسم الثاني: العبادات المالية تجب عليه كالزكوات. القسم الثالث: الحقوق المالية كالنفقات، قيم المتلفات، قروش الجنايات، وش نقول؟ تجب عليه، تجب عليه. القسم الرابع: الحدود لا تجب عليه. القسم الخامس: القصاص، أو نقول نعم القصاص لا يجب عليه. القسم السادس: العقود والفسوخ لا تصح منه، لكن استثنى العلماء رحمهم الله نعم استثنى العلماء رحمهم الله ثلاثة أمور، استثنى العلماء ثلاثة أمور. الأمر الأول الأمور اليسيرة عرفا تصح. الأمر الثاني إذا كان التصرف مصلحة محضة، كما لو قبل الهبة، يعني الأمور اليسيرة يجلس الصبي في البقال في المكتبة يبيع يشتري صحيح. الثاني إذا كان التصرف مصلحة محضة نقول بأنه يصح. الثالث إذا قصد اختباره هل رشد أو لم يرشد نقول بأنه يصح. بقينا في القسم الأخير وهو القسم الثامن، العبادات المركبة من المال والبدن مثل الحج مثل الجهاد مثل الكفارات نقول لا تجب عليه. هذا بالنسبة للصبي. طيب المجنون، نقول أولا العبادات البدنية المحضة لا تصح منه. القسم الثاني العبادات المالية تجب عليه. القسم الثالث العبادات أو نقول الحقوق المالية مثل قيم المتلفات والنفقات وأوروش الجنايات تجب عليه. القسم الرابع العبادات المركبة من المال والبدن كالكفارات والحج والعمرة لا تجب عليه. القسم الخامس الحدود والقصاص لا يجب عليه. القسم السادس العقود والفسوق نقول بأنها لا تصح منه. قال رحمه الله تعالى: والناس والجاهل غير مؤاخذين من جهة الإثم لا من جهة الضمان في المتلفات. تقدم أن من أسباب التخفيف الجهل والنسيان، يعني من أسباب التخفيف الجهل والنسيان. وعلى هذا نقول الجاهل والناس لا يخلو من أمرين، الجاهل والناس لا يخلو من أمرين: الجهل عدم العلم بالأحكام الشرعية، النسيان ذهول القلب عن معلوم، الجاهل والناس هل يخفف عنهما أو لا يخفف؟ نقول لا يخلو من أمرين. الأمر الأول فيما يتعلق بالإثم نقول لا يأثمان، نسي وصلى وهو محدث صلاته صحيحة، جهل أن المضمضة واجبة نقول لا يأثم، نسي لا يأثم، جهل لا يأثم. هذا فيما يتعلق بالإثم. لكن بقينا في الضمان، هل يجب تجب العبادة مرة أخرى أو لا؟ نقول الضمان أو ضمان حقوق الآدميين، نقول الضمان ينقسم إلى قسمين: أولا فيما يتعلق بالإثم يأثمان أو لا يأثمان؟ لا يأثمان. فيما يتعلق بالضمان نقول لا يخلو من أمرين: الأمر الأول في حقوق الآدميين يضمنان، نسي وأكل طعام الغير أو جهل وأتلف مال الغير يضمن، هذا فيما يتعلق بحقوق الآدميين. فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، قلنا بالنسبة للناس والجاهل فيما يتعلق بحقوق الآدميين فيما يتعلق بالضمان فإنه يضمن، وأما ما يتعلق بحقوق الله عز وجل هل يضمن أو لا يضمن؟ نقول إن كان من باب التروك والنواهي فإنه لا يضمن. فمثلا نسي وأكل وهو صائم، أو نسي وتطيب وهو محرم فنقول لا يضمن، أو جهل يجهل أن الأكل يفطر أو أن الطيب ممنوع منه المحرم نقول لا شيء عليه، لا يضمن، لا يعيد، لا فدية. هذا إذا كان من باب التروك والنواهي. أما إن كان من باب الأوامر، يعني من باب الأوامر فإنه يضمن. فمثلا لو أنه نسي صلى وهو محدث يعيد، أو جهل المضمضة وتوضأ ولم يتمضمض فإنه يعيد. وقال ابن تيمية رحمه الله بالنسبة للجهل حتى في باب الأوامر الجاهل معذور، حتى في باب الأوامر يرى ابن تيمية أن الجهل معذور. فتلخص لنا من باب الإثم ماذا؟ يخفف أو لا يخفف عن الجهل والناس؟ يخفف. من باب الضمان نقول بأنه لا يخلو من أمرين: الأمر الأول حقوق الآدميين، يضمن أو لا يضمن؟ يضمن. حقوق الله عز وجل يفرق بين باب الأوامر والنواهي، فما كان من باب النواهي ها ماذا؟ لا ضمان، ما كان من باب الأوامر يضمن. إلا ابن تيمية رحمه الله قال: حتى الجاهل فإنه لا يضمن. قال رحمه الله تعالى: فصل. قول الصحابي وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإيمان. نعم، هنا ذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بمذهب الصحابي، هل هو حجة أو ليس حجة، وهذا من الأدلة المختلف فيها. والصحابي كما قال المؤلف رحمه الله من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك. مذهب الصحابي هل هو حجة أو ليس حجة، هذا ينقسم إلى أقسام. نعم، ينقسم إلى أقسام. القسم الأول نعم، القسم الأول أن يقول الصحابي أو يفعل الصحابي، أن يقول قولا أو يفعل فعلا وينتشر ويسكت الباقون عن إنكاره، فهذا الإجماع السكوتي. إذا قال قولا أو فعل فعلا وانتشر وسكت الباقون عن إنكاره، فهذا نقول بأنه ماذا؟ ها؟ الإجماع السكوتي. والإجماع السكوتي هل هو حجة وليس حجة؟ نقول هذا يرجع إلى قرائن الأحوال، وأحوال إلى قرائن الأحوال وأحوال الساكتين، فقد يكون سكوتهم رضا وقد يكون سكوتهم إنكارا. القسم الثاني أن يخالف نصا، هذا ليس حجة. القسم الثالث أن يخالف قول صحابي آخر، أيضا ليس حجة، إلا إذا كان الصحابي الذي خالفه ليس معروفا بالفقه. القسم الرابع أن يقول قولا لا مجال الرأي فيه، أن يقول قولا لا مجال الرأي فيه، فهذا أيضا حجة. القسم الخامس ما عدا هذه الأقسام، فهذا موضع خلاف، هل هو حجة أو ليس حجة؟ فقيل بأنه حجة وقيل بأنه ليس حجة، والأكثر على أنه حجة، لأن الله سبحانه وتعالى أثنى على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولأنهم شاهدوا التنزيل وعاصروا النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل بأن الحجة هو قول الشيخين أبي بكر وعمر، وقيل الحجة قول الأئمة الخلفاء الأربعة، وقيل بأنه حجة ما لم يخالف القياس. وقال بعض العلماء ليس حجة مطلقا، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلفوا في مسائل مثل بيع أمهات الأولاد، اختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيها، مثل عقوبة شارب الخمر إلى آخره. قال رحمه الله: فصل. قواعد وضوابط فقهية متنوعة. الأمر بالشيء نهي عن ضده، هذه قاعدة أصولية، قاعدة أصولية، وهي أن الأمر بالشيء نهي عن ضده. فإذا أمرك الشارع بغض البصر نهي عن إطلاق البصر. قال: والنهي عن الشيء أمر بضده. نعم، إذا نهاك الشارع عن شيء فهو أمر بضده، نهاك عن إطلاق البصر أمر بغض البصر. ويقتضي الفساد إلا إذا دل الدليل على الصحة، يعني هذه قاعدة أصولية، هل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ نقول بأنه لا يخلو من أربعة أقسام. نعم، النهي هل النهي يقتضي الفساد أو لا؟ نقول لا يخلو من أربعة أقسام، ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى. قسم الأول أن يعود النهي إلى ذات المنهي عنه، حرمت، إن الله حرم بيع الميتة، عاد إلى ذات الميتة، نقول بيع الميتة فاسد، لا صلاة بعد العصر، تطوع بعد العصر فاسد. القسم الثاني أن يعود إلى أمر خارج، فنقول بأنه لا يقتضي الفساد، يعني لا يتعلق بأركان العبادة ولا شروط العبادة، لا يقتضي الفساد. صلى عليه عمامة حرير أو خاتم ذهب، النهي هنا لا يقتضي الفساد. القسم الثالث أن يعود إلى الشرط، أن يعود إلى الشرط على وجه يختص فيقتضي الفساد. مثلا لبس ثوبا نجسا في الصلاة، عالم لبس ثوبا نجسا في الصلاة وهو عالم، فنقول بأن النهي يقتضي ماذا؟ الفساد. لأن لبس الثوب النجس إنما يحرم في الصلاة، أما خارج الصلاة فإنه لا يحرم على وجه يختص. عاد إلى الشرط على وجه يختص، شرط ستر العورة يختص بالصلاة. القسم الرابع والأخير أن يعود إلى الشرط على وجه لا يختص فلا يقتضي الفساد. لبس في الصلاة ثوبا مغصوبا، الغصب ليس خاص بالصلاة، يحرم أن تلبس الثوب المغصوب داخل الصلاة وخارج الصلاة، فنقول بأنه ماذا؟ ها؟ لا يقتضي الفساد. قال رحمه الله تعالى: والأمر والنهي يقتضيان الفور. نعم، هذه قاعدة أصولية، وهي أن الأمر المطلق يقتضي الفورية والنهي المطلق يقتضي الفورية، يقتضي الفورية في الفعل في الأمر، يقتضي الفورية في الترك في النهي. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الصحابة في غزوة الحديبة بأن ينحروا ويحلقوا تراخوا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة في حجة الوداع لما أمر الصحابة رضي الله تعالى عنهم كل من لم يسق الهدي أن يجعل إحرامه بالحج عمرة، تراخوا فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من حيث اللغة، لو أن السيد أو الوالد أمر ولده فتراخى يحسن لومه. وعلى هذا نقول بأن الواجبات، القضاء، الكفارات، النذور، كلها تجب على ماذا؟ على الفور، يجب عليه أن يبادر بها. قال: ولا يقتضي الأمر التكرار. نعم نعم نعم. طيب، والأمر بعد الحظر، نعم أحسنت، يرده إلى ما كان عليه قبل ذلك. هذه قاعدة أصولية، أن الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان إليه قبل الحظر. وعلى هذا لا يخلو من ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون الأمر قبل الحظر للوجوب فيعود للوجوب، وقاتل المشركين كافة، نعم، ثم حرم القتال في الأشهر الحرم، ها، فإذا انسلخت الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، ها، يعود إلى ماذا؟ الوجوب. القسم الثاني أن يكون للاستحباب فيعود للاستحباب، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، زوروها للاستحباب، لأنه قبل النهي الأمر للاستحباب. أن يكون للإباحة يعود للإباحة، وإذا حللتم فاصطادوا، الصيد مباح قبل الإحرام، وجد الإحرام تحلل، يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر وهو الإباحة. قال لك: الأمر يقتضي التكرار، هذه أيضا قاعدة أصولية. هل الأمر يقتضي التكرار أو نقول بأن الأمر لا يقتضي التكرار؟ نقول هذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات، هذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يدل الدليل على عدم التكرار، مثل الحج، ولله على الناس حج البيت، دل الدليل عنه على عدم التكرار، الحج مرة، حيث ابن عباس الحج مرة فمن زاده تطوع. الحالة الثانية أن يدل الدليل على التكرار، نعم، إذا دل الدليل على التكرار فإنه للتكرار. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم، شرطيا، كل ما يقوم الإنسان إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى آخره. الحالة الثالثة لا يكون هناك دليل، ليس هناك دليل يدل على التكرار أو على عدم التكرار، ها، فيقول لك المؤلف لا يقضي التكرار، لأن نعم، لأن المسلم يخرج بالعهدة وتبرأ ذمته بالفعل ولو مرة، يخرج من العهدة وتبرأ ذمته بالفعل ولو مرة. وأيضا اللغة، لو قال السيد لرقيقه اشتر خبزا، اشترى خبز، هل معناه أنه يشتري مرة ثانية؟ لا، نعم، ما ليس معناه، معناه أنه إنما يشتري مرة واحدة، هنا يخرج من العهدة وتبرأ الذمة. قال المؤلف رحمه الله: والأشياء المخير فيها إن كان للسهولة عن المكلف فهو تقيير رغبة، وإن كان لمصلحة ما ولي عليه فهو تخيير يجب تعيين ما ترجحت مصلحته. نعم، هذه قاعدة، نعم، قاعدة أصولية، وهو التخيير بالشيء، أو نقول التخيير بين الأشياء، لا يخلو من أمرين. إذا خير الشخص بين أشياء نقول بأنه لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يكون التخيير لنفسه، فهذا خياره خيار تشهي. إذا كان التخيير للمكلف نفسه خياره خيار تشهي، مثلا كفارة اليمين، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هذا التخيير لك أنت، تبي تأخذ الأعلى تعتق رقبة، أعتق رقبة، تبي تأخذ أقل شيء إطعام 10 مساكين أطعم 10 مساكين. فإذا كان التخيير المكلف نفسه خيار وخيار ماذا؟ تشهي. القسم الثاني أن يكون خياره لغيره، فخياره خيار ماذا؟ مصلحة. مثلا ولي اليتيم، نعم، ولي اليتيم هل يشتري هذه السلعة أو هذه السلعة؟ ينظر ما هو الأصلح، ولا تقرب مال اليتيم إلا بالتي أحسن. الموظف في وظيفته هل ينفذ هذا الأمر أو هذا الأمر؟ ينظر ما هو الأصلح. الناظر في الوقف، الوكيل، إلى آخره. كل من اختار لغيره فإن خياره خيار ماذا؟ خيار مصلحة. قال المؤلف رحمه الله: وألفاظ العموم. أو أن المؤلف رحمه الله جعل هذه المسألة مع أحكام العام لكان أحسن. ألفاظ العموم، قال لك كل، يعني الألفاظ تدل على العموم، كل وجميع، وكذلك أيضا معشر، والمفرد المضاف، يعني مثل قول الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله. نعمة مضاف، الأفضل جلال مضاف إليه، يشمل كل نعم الله. ومثله أيضا الجمع المضاف: يوصيكم الله في أولادكم، يشمل جميع الأولاد. والنكرة في سياق النهي: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. نهي كل أحد، ملك، رسول، إلى آخره. أو النفي كما قال الله عز وجل: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. أو الاستفهام: أإله مع الله، عام. أو الشرط: من يعمل سوءا يجزى به. نعم، هذه كلها نكرات. قال لك: والمعرف بأل الدالة على الجنس أو الاستغراق، أل الجنسية: قد أفلح المؤمنون. والعصر: إن الإنسان. وضابط أل الجنسية أنه يصح أن يحل محلها كل. أفلح المؤمن، جميع المؤمنين، كل إنسان. والعصر: إن الإنسان لفي خسر. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، قاعدة أصولية. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني هناك أحكام وردت على أسباب خاصة، ونقول العبرة بأي شيء؟ بعموم اللفظ. فمثلا آيات الظهار، آيات اللعان، اللعان سببها خاص، هلال بن أمية قذف زوجته فنزلت آيات اللعان. فهذه آيات اللعان ما تكون خاصة بهلال، عامة لكل الأمة. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال: ويراد بالخاص العام، وعكسه قاعدة أصولية، أن الخاص يأتي ويراد به العام. يا أيها النبي لم تحرم، خاص بالنبي، عام لكل الأمة، ما في دليل على التخصيص. ويراد بالعام ماذا؟ الخاص. العام يأتي ويراد به ماذا؟ يراد به الخاص. ومن أمثلة ذلك الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. الناس نعيم بن مسعود عام يراد به خاص، إن الناس يراد به أبا سفيان ومع قد جمعوا لكم، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وخطاب الشارع لواحد من الأمة أو كلامه في قضية جزئية يشمل جميع الأمة وجميع الجزئيات إلا إذا دل دليل على الخصوص. نعم صح، خطاب الشارع لواحد من الأمة يشمل جميع الأمة، فإذا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم صحابيا فهذا خطاب لجميع الصحابة. نعم هذا خطاب لجميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لماذا؟ لأن الشرع عام لكل زمان وكل مكان. وقول المؤلف رحمه الله نعم إلا إذا كان هناك دليل يدل على الخصوص، يعني ما المراد بالخصوص؟ هل هي خصوصية عين أو خصوصية حال؟ مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بردة، نعم أبو بردة رضي الله تعالى عنه ذبح أضحيته قبل الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شاتك شات لحم ما تجزي، لأن قبل الصلاة. قال: يا رسول الله إن عندي عناقا تجزي عن ثنية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذبحها. هنا أمره النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر عام لكل الأمة، لكن هل هذا خاص بأبي بردة خصوصية عين، بمعنى أن هذا الحكم يكون لأبي بردة دون غيره، أو نقول بأنها خصية حال وصف، كل من كانت حاله كحال أبي بردة فإنه يجزي. ومثل ذلك أيضا سالم مولى أبي حذيفة كبر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لسهلة: أرضعه خمسا تحرمي عليه. هل هذا خاص بعين سالم أو يشمل كل من توفر في هذا الوصف؟ الجمهور أنه خاص، والرأي الثاني أن الخصوصية خصوصية ماذا؟ حال وصف، كما يقول ابن تيمية رحمه الله، وأن من كانت حاله كحال سالم مولى أبي حذيفة أخذ حكمه، أو حال أبي بردة أخذ حكمه، وهذا هو الصواب. قال رحمه الله: وفعله صلى الله عليه وسلم الأصل فيه أن أمته أسوته في الأحكام إلا إذا دل دليل على أنه خاص به. نعم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم أصل فيه التأسي، كما قال الله عز وجل، هذه قاعدة أيضا، قاعدة أصولية، وهي أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التأسي، ويدل لذلك قول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إلا إذا وجد الدليل على الخصوصية، كما قال الله عز وجل: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. قال رحمه الله: وإذا نفى الشارع عبادة أو معاملة فهو لفسادها أو نفي بعض ما يلزم فيها، فلا تنفى لنفي بعض مستحباته. هذه قاعدة أصولية، يعني قاعدة في الأدلة، وهي النفي الوارد على المسميات الشرعية، النفي الوارد على المسميات، لا وضوء لا صلاة لا إيمان لا إسلام، هذا النفي الوارد على المسميات الشرعية نقول بأنه لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون نفيا للوجود، مثل لا خالق إلا الله، هذا نفي للوجود. القسم الثاني أن يكون نفيا للصحة، يعني هو وجد لكن النفي هنا للصحة، وهذا هو الأصل، لعدم توفر الشروط أو لوجود مانع من الموانع، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هذا نفي لأي شيء؟ للصحة. إذا لم يمكن توفرت الشروط وانتفت الموانع فنصير للقسم الثالث وهو نفي لأي شيء للكمال والاستحباب. لا صلاة بحضرة طعام حيث عائشة، ولا وهو يدافعه الأخبثان، يعني لا صلاة كاملة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. فأصبحت المراتب نفي الوجود، إذا وجد نصير إلى نفي الصحة، توفرت الشروط وانتفت الموانع نصير إلى ماذا؟ إلى نفي الكمال. قال رحمه الله: وتنعقد العقود وتنفسخ بكل ما دل على ذلك من قول أو فعل. هذه قاعدة في الصيغ، نعم، هذه قاعدة في صيغ العقود، نقول بأن العقود تنعقد بكل ما دل عليه العرف من قول أو فعل. فعقد البيع ينعقد بكل ما دل عليه العرف، يعني ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تبيعوا إلا بلفظ البيع، أو لا تشتروا إلا بلفظ الشراء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في عقد النكاح مش قال؟ قال: ملكتكها بما معك من القرآن. فأي عقد من العقود ينعقد بما دل عليه العرف من قول أو فعل، متعاقب أو متراقي، الإجارة، القرض، النكاح إلى آخره، المرجع في ذلك إلى أعراف الناس، لأن هذا لم يرد عن الشارع. كما قلنا في القاعدة السابقة أن ما ورد مطلقا على لسان الشارع نرجع في حده وضبطه إلى أي شيء عرف. قال رحمه الله: المسائل قسمان مجمع عليها فتحتاج إلى تصور وتصوير وإلى إقامة الدليل عليها، ثم يحكم عليها بعد التصوير والاستدلال. قال لك المؤلف رحمه الله بأن المسائل تنقسم إلى قسمين: القسم الأول مسائل مجمع عليها، وش تحتاج؟ قال لك تصور، يعني إدراك لهذه المسألة، وتصوير يعني وصف، تصور وتصوير وتقيم الدليل عليها ثم تحكم، يعني وهذا في المجتهد. فمثلا نفقة الزوجة، تصور وش نفقة الزوجة، أنت في هذا البلد وش طعام الناس وشراب الناس ولباس الناس، لابد أن تصور، وأيضا تصور وتصوير لابد أن تصور، ثم يذكر الدليل. مثلا نفقة الزوجة، والله النفقة، تصور الأغنياء هنا كيف ينفقون، وش طعامهم وش لباسهم وش مسكنهم، ثم بعد ذلك يقول لك مثلا نفقة الزوجة، هذا الزوج غني، تصور تصوير الأغنياء طعامهم كذا، يسكنون في بيوت كذا، يركبون كذا، الحكم يجب على الزوج أن ينفق هذه النفقة، الدليل قول الله عز وجل: لينفق ذو سعة من سعته. هذه إذا كانت المسائل مجمعا عليها. قال لك: وقسم فيه خلاف فتحتاج مع ذلك إلى الجواب عن دليل المنازع، يعني قسم مختلف فيها، نضيف يعني تحتاج إلى تصور وإلى دليل وإلى حكم، وأيضا تجيب عن دليل المخالف. فمثلا صلاة المغرب، قال: من يصلي العشاء؟ وضع خلاف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فبعض العلماء كالشافعي قال لك: هذا جائز ولا بأس به، لأن المقصود بالاختلاف والاختلاف في الأفعال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا. فيقول لك: يجوز أن تصلي المغرب خلف العشاء، والمقصود بالخلاف هنا خلاف ماذا؟ خلاف الأفعال. طيب، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، الاختلاف في النية الآن، كيف تجيب عنه؟ نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تختلفوا عليه، حتى الاختلاف في النية يجاب عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذا الاختلاف بقوله: إذا ركع فاركعوا، إذا كبر فكبروا، إذا سجد فاسجدوا، فيكون المقصود بذلك هو الاختلاف في الأفعال. قال لك المؤلف رحمه الله تعالى: وأما المقلد فوظيفته السؤال لأهل العلم، والتقليد قبول قول الغير من غير دليل، فالقادر على الاستدلال عليه الاجتهاد والاستدلال، والعاجز عن ذلك عليه التقليد والسؤال. يعني الناس أمرهم لا يخلو من أمرين: الأمر الأول شخص يقدر على الاجتهاد، يعني عنده الآلة، يعني يستطيع أن يعرف الحكم الشرعي من خلال الأدلة. ولهذا لما عرف الفقهاء رحمهم الله الفقيه، من هو الفقيه؟ قالوا الفقيه الذي يعرف الحكم بالحال أو بالقوة القريبة. بالحال يقول لك صلاة الوتر سنة دليلها كذا وكذا، أو بالقوة القريبة يعني عنده الآلة، يعرف الأدلة، يستطيع من خلال ذلك أنه ينتج لك الحكم. مثلا التورق المصرفي في البنوك، يستطيع، عنده درس، عرف المعاملات وعرف مسائل العينة والتورق، يستطيع أنه يحكم لك من خلال ما عرفه من المسائل. هذا الفقيه يعرف الحكم بالحال أو بالقوة القريبة. هذا المجتهد قال لك المؤلف ليس عليه التقليد، نعم لا يقلد، لكن متى يقلد؟ نعم يقلد في حالتين، المجتهد لا يقلد إلا في حالتين. الحالة الأولى إذا اجتهد ولم يتبين له شيء فإنه يقلد العالم الآخر. الحالة الثانية إذا حضر العمل وضاق الوقت، ضاق الوقت الآن، يعني لابد أنه يعمل الآن والوقت ضيق، هنا يصير إلى التقليد. فالمجتهد لا يقلد. الله عز وجل قال: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ما يقول ماذا أجبت فلانا وفلانا إلا في هاتين الحالتين. طيب الثاني المقلد، نعم المقلد الذي ليس عنده آلة الاجتهاد، والتقليد هو أخذ قول الغير بلا علم، نعم أخذ قول الغير بلا دليل. فهذا المقلد الذي ليس عنده الآلة، نعم هذا يصير إلى التقليد. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن التمذهب، يعني كون الإنسان يصير إلى مذهب من مذاهب أحد الأئمة ويأخذ به، نعم يصير إليه العام، لأن يعني الضابط بذلك إذا كان لا يتمكن من معرفة دينه إلا عن طريق التمذهب فإنه يصير التمذهب. يعني عدم التمذهب يؤدي إلى مفسدة، نعم فيصير إلى التمذهب. وكما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن التمذهب كالضرورة أو كأكل الميتة، يصار إليه عند الضرورة. المهم القاعدة في ذلك أن التمذهب يصار إليه إذا لم يتمكن من معرفة دينه إلا عن طريق أن يأخذ بمذهب أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد إلى آخره. لكن متى تبين له الحق، ظهر له الدليل، فإنه يجب عليه أن يأخذ به، لما تقدم من قول الله عز وجل: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. نعم. وأيضا لا يتمذهب، يعني يحذر من آفات التمذهب كالتعصب للآراء، نعم كأن يتعصب للآراء أو أن يترك الحق بعد أن يتبين له. نعم. الحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائه على النبي وآله والتابعي. ونسأل الله عز وجل في ختام هذه الرسالة المباركة أن يغفر لكاتبها ومن شرحها وحضر شرحها، ونسأله سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا. قل يا ربي زدني علما، زدني فقها، زدني حكما، أتبع قولك.